أخبروني ما كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ما هما الكلمتان؟ تعرفها؟ يلا يا شاطر، ما شاء الله، تمام. من علمك بهذا؟ اصبر، من علمك بهذا؟ ها؟ جزا الله أباك خيرا، فإنه نعم المربي. طيب، إذن كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، قلهما يا رجال. ايش؟ خطأ. ايش اكشف الاصلي؟ استاذ هذا صبي اخر. يلا. لا. طيب. من؟ سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. انت اذا علمت ان الله تعالى يحب هاتين الكلمتين وانهما ثقيلتان في الميزان وهما خفيفتان على اللسان فانك سوف تكررهما ما استطعت. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم لا تكلف، تقوله وأنت تمشي قاعدا على فراشك. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.